بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس الماضي انصباء الزكاة بالنسبة للإبل والبقر والغنم، ومما مر بنا أنه يخرج في 25 بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك قيل لأنه آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض، وهي الحوامل، والمخاض ألم الولادة. بنت مخاض استتمت سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون استتمت السنتين أو استتم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وقيل لها بنت لبون لأن أمها آن أن تضع حملها الثاني وتكون ذات لبن. والحقة استتم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وقيل لها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. والجذعة ما كان لها 4 وطعنت في 5 لأنها تجذع مقدم أسنانها، أي تسقط مقدم أسنانها. قال الأصمعي أسنانها بعد ذلك لا تسقط، فهذا السن وهو الجذعة آخر أسنان الإبل. قال أبو الشجاع رحمه الله فصل في زكاة الخلطة أو الخلطة. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. خليطان أي هذا عنده غنم وهذا عنده غنم، اختلطوا في الغنم، يزكون زكاة مالك واحد. اختلطوا في الإبل، اختلطوا في البقر، اختلطوا في الذهب والفضة، فالزكاة واحدة، لكن لذلك شروط. قال بسبع شرائط في زكاة المواشي. قال إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا. المراح والمسرح والمرعى، أما المرعى واضح أنه مكان ماذا؟ مكان الراعي. وأما المراح فهو المأوى الذي تأوي إليه الماشية في الليل، وأما المسرح فهو المكان الذي تجتمع فيه قبل انطلاقها إلى المرعى، تخرج من أماكنها وتجتمع في مكان قبل أن تنطلق إلى المرعى، مسرح مكان التسريح، والمراح مكان الرواح أي العودة في الليل، والمرعى مكان الراعي. والفحل واحدة، الفحل أي الذي يطرقها، والمشرب واحدة المكان الذي تنزل وتشرب فيه، والحالب واحدة الذي يحلبها واحد، وموضع الحلب واحدا تجتمع في مكان واحد وتحلب. هذه الشرائط بعضها فيها نظر، يكفي في ذلك أن تكون مجتمعة في المرعى والمأوى والراعي، بمعنى أن الذي يرعى هذه المواشي كأنه يرعى لشخص واحد، سواء كان تناوبا بين هذا وهذا أم كان عاملا للاثنين أم كان، ومأواه أو مرعاها واحد، وكان في العرف أنها مشتركة مختلطة، مختلطة مال فلان بمال فلان. أخرج هذا ما لو كان شخص عنده غنم والآخر عنده أغنام، فكان كل واحد يخرج بغنمه لنفسه، لكن في الطريق تجتمع الأغنام ويذهب الاثنان إلى مرعى من المراعي، وإذا رجعوا إلى البيوت فصلت الأغنام كل واحدة عن الأخرى. سبحان الله، رأينا هذه الأغنام التي على هذه الطريقة كل واحدة تعرف مأواها، كل واحدة تعرف مأواها. في قرانا بعضهم هكذا، الرعيان أو الرعاة يخرجون للمرعى، فإذا جاءوا في قبيل المغرب ونحن ذاهبون إلى الصلاة نجد الغنم هكذا يأتي مجتمعا في مكان، ثم كل يعرف طريقه، هذا يمشي يعني هذه تمشي إلى طريقها وهذه تمشي إلى طريقها، وذاك يدخلها في مكانها الخاص وهذا والآخر مثله. فهذا ليس خليط، هذا ليس خليطا، لأن كل واحد يعرف غنمه ويذهب بها ويرجع بها. أما الخليط هو الذي مأواها واحد، مكانها واحد، والذي يرعاها واحد، وتسير سيرا واحدا، ترجع مرجعا واحدا، ويكون كأنها ملك لشخص واحد. إذا كانت كذلك ما هو الحكم فيها؟ الحكم أنها تزكى زكاة الواحد، ولا يجوز أن يفرق بين خليطين خشية الزكاة، ولا أن يجمع بين خليطين خشية الزكاة. كيف ذلك؟ شخص عنده 30 رأسا من الغنم، وآخر عنده 20، آخر عنده 20، إذا اختلطت هذه الأغنام كم تصير؟ تصير 50. كم فيها إذا حال عليها الحول؟ في 40 شاة، وال50 أيضا شاة، ال60 شاة، ال70 شاة، إلى 80. نعم، كما مر معنا أنه إلى 100، إلى 120 بعد ذلك فيها شاتان. فإذا في 50 شاة، فطيلة السنة هذه 50 ترعى مختلطة، فإذا قرب الحول يقول أحدهما للآخر من أجل أن نتخارج من الزكاة، نسقة الزكاة قبل نهاية الحول، أن تأخذ 30 وارعاها أسبوعين وحدها، وأنا سأخذ 20 أرعاها أسبوعين وحدها، فيحول الحول وهذه 30 ليس فيها زكاة، وهذه 20 ليس فيها زكاة. هذه حيلة على ترك الزكاة حرمة، والزكاة شاة على الخليط. وكيف تقسم هذه الشاة؟ كل بحسب نسبته، كل بحسب نسبته. إذا أخرجت الزكاة رأس من هذه الرؤوس تسوى 100,000، فعلى صاحب 30 60,000، وعلى صاحب 20 40,000، كل بحسب ما عنده. طيب كيف الجمع بين الخليطين فرارا من الزكاة؟ الجمع بين الخليطين فرارا من الزكاة أن يكون هذا عنده 50 وهذا عنده 40 أو 50، كل يرعى وحده إلى قبل الأخير، يعني الحول إذا كان الحول يدور إلى شعبان، فكل واحد يرعى 50 حقه طيلة السنة، فإذا اقترب شعبان، لو دخل شعبان وهذا عنده 50 هذا عنده 50، كم في 50 شاة، والثاني كم عليه؟ شاة. فيقول لصاحبه نجمع نخلط، كم تصير؟ 100. كم في 100؟ شاة واحدة، بدل ما نخرج شاتين نجمع الغنم ونخرج شاة واحدة نتقاسمها نصفين، هذه حيلة جمع بين ماله ومال غيره لأجل أن يتحايل على الزكاة، هذا أيضا ماذا؟ لا يجوز. طيب هذا معنى زكاة الخليط، نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله.